بسم الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام عندما رأى أن الخلطة تؤثر كل خليطين يتراجعان بينهما بالسوية؟ نعم أحسنت. هو أن يعرف ما أخذ الساعي فيقع له، أو أن يعرف ما أخذ الساعي فيقع لكل واحد حصته على حسب عدد ماشيته. فإذا أخذ من 80 شاه وبينهما خلطة، كل واحد له 40 من هذه الشياه، فإذا أخذ من صاحب 40 من أحدهما فإنه يرجع على الآخر ويطالبه. فإذا أخذ شاة من غنم عبيد 40 فإنه يرجع على زيد بالنصف، يرجع على زيد بالنصف وتقوم هذه الشاه. فإذا كانت 60,000 فيرجع على زيد 30. وهكذا أيضا إذا كانوا 3 بينهما، أو بينهم 120، بينهم 120 من الغنم لكل واحد 40، فإذا أخذ من 40 لبعضهم فيرجع على إخوانه، كل واحد يدفع له ما عليه. فإذا كانت الشاب 60 فيرجع على كل واحد 20 يرد عليه، ويكون قد دفع 20 وإخوانه دفعوا مثله، تكون 80 بينهم، وأخذ من شاة بعضهم أخذ واحدة يرجع على إخوانه، كل واحد يدفع حصته ويدفع ما عليه. هذا عن القول بأن الخلطة تؤثر. وتقدم معنى ضابط الخلطة التي هي في الجوار والأوصاف، أنهم يشتركون في الراعي والمرعى والمراح والمبيت، وبعضهم زاد الحلب، موضع الحلب ومكان الحلب الذي تحلب فيه الشياه. حاصل اشترطوا هذه الشروط في الخلطة المؤثرة، وليست كل خلطة تؤثر، ولكن متى ما توفرت شروطها. وأما الذين رأوا أن الخلطة لا تؤثر ففسروا معنى قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة أن كل واحد يدفع ما عليه، فلا يجمعون الغنم لأجل أن تنقص عليهم، أو لا يجمع الساعي لأجل الزيادة، ولا يفرق لأجل الزيادة، فكل واحد يدفع حقه، كل واحد يدفع الذي عليه ولو اختلطوا، وبينهم خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. فأصحاب 80 أو أصحاب 80 كل واحد يدفع عن نفسه، إذا كان لكل واحد 40 كل واحد يدفع عن نفسه، وهكذا أصحاب 120، هكذا أصحاب 120 كل واحد يدفع عن نفسه، ما فيه خلطة مؤثرة. وإن اشتركوا فيما تقدم سواء في الأعيان أو في الأوصاف، كل واحد من أصحاب 120 يدفع عن نفسه، فيخرج 3 شياه إن كان لكل واحد 40 شاه. هذا هو الحاصل فيما تقدم معنا. وتوقفنا عند قوله، وقالوا معنى قوله كل خليطين يتردان بالسوية بينهم بالسوية، هذا إن شاء الله يبدأ من هنا الإملاء. وقالوا معنى قوله عليه السلام كل خليطين يتردان بينهم بالسوية، قالوا معنى قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام كل خليطين يتردان بينهما بالسوية، هو أن الخليطين في اللغة، هو أن الخليطين في اللغة التي بها خاطبنا عليه الصلاة والسلام، التي بها خاطبنا عليه الصلاة والسلام هما من اختلط مع غيره، هما من اختلط مع غيره فلم يتميز مال أحدهما عن الآخر، ولم يتميز مال أحدهما عن الآخر، ولذلك سمي الخليطان من النبيذ بهذا الاسم، ولذلك سمي الخليطان من النبيذ بهذا الاسم. وأما ما لم يختلط مع غيره فليس خليطين. هذا معنى الخلطة، وليست الخلطة التي ذهب إليها أرباب القول الأول عند هؤلاء، أن الخلطة هي ما كان الغنم لا يتميز فيه، خلطة الأعيان. الخلطة هي خلطة الأعيان، بحيث لا يتميز مال أحدهما عن الآخر، بينهما غنم مشتركة 80 رأس، كل واحد له النصف مثلا، لكن ما أعرف غنمي من غنمه، اختلط ورثناها مع بعض، اشترنا جلب مع بعض، لكن لو قلت لي أين الأربعون حقها، أقول ما أدري، هي غنم مختلطة، لكن أعرف أن لي النصف وله النصف، دفعنا سواء، هو دفع 500 وأنا دفعته 500 واشترنا جلب من الغنم، اشترنا جلبا من الغنم نرعاه إلى آخر ذلك مما تقدم، وهو بيننا مشترك، وهي سائمة أيضا بيننا مشتركة وهي سائمة ونرعاها مع بعض. فقالوا هذا المقصود بالخلطة، خلطة الأعيان لا خلطة الأوصاف. وهذا الذي خاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخلطة، لذلك سمي الخليطان من النبيذ بهذا الاسم، سمي خليطين لأجل عدم التمييز، تمييز هذا من هذا بعد الاختلاط. وأيضا في شأن الغنم هذا معنى الخلطة. قالوا فليس خليطين، هذا ما لا شك فيه، لا زال كلام هؤلاء، هذا ما لا شك فيه، قالوا فليس الخليطان في المال إلا الشريكين، قالوا فليس الخليطان في المال إلا الشريكين فيه، إلا الشريكين فيه اللذين لا يتميز مال أحدهما عن الآخر. هذه زيادة إيضاح. قالوا فليس الخليطان في المال إلا الشريكين فيه، إلا الشريكين فيه اللذين لا يتميز مال أحدهما عن الآخر، فإن تميز فليسا خليطين، فإن تميز فليسا خليطين. قالوا فإذا كان خليطان، كما ذكر، هذا الآن مثال، قالوا فإذا كان خليطان كما ذكر، أي بينهما مال غير متميز، وجاء المصدق، وهو الساعي، ففرض عليهم، ففرض عليه أن يأخذ من جملة المال، الزكاة، الزكاة الواجبة، على كل واحد منهما في ماله، وليس عليه أن ينتظر قسمتهما، لمالهما، بينهم 80، فلا ينتظر حتى كل واحد يخرج إيش 40 يقول لهم اقسموا، أو ينتظرهم حتى يقسموا من أجل يأخذ شيئين، يأخذ من هذا المال المشترك، وبعدها كل واحد يرجع على صاحبه، فإذا كان بينهما على النصف، فإذا أخذ الشيء كلهم سواء، يعني فيه كلهم سواء ما في رجوع، خلاص بينهم هذه، فيبقى معهم من 80 79، وهكذا تنقص غنمهم إلى هذا العدد، فيأخذ واحدهم شراكة، فما أحد يرجع للآخر. وليس عليه أن ينتظر قسمتهما لمالهما، ولعلهما لا يريدان القسمة، يعني يأتي لغنمهما في الموضع المرعى مثلا فيأخذ الزكاة منها ولا ينتظر حتى يقسم، وإن كانوا حاضرين لا يأمرهم بالقسمة ولا يجبرهم بالقسمة، أن ينتظر قسمتهما لمالهما ولعلهما لا يريدان القسمة، وإن كانا حاضرين، أي عند الغنم، فليس له أن يجبرهما على القسمة. جاء وهما غائبان، جاء وهما غائبان، فيأخذ واحدة مثلا من 80 ولا ينتظر حتى يقسم، يقول ننتظر لعلهم يقتسم المال بعد شهر فنأخذ 2 في 80، لا، يأخذ الواحدة هذا ويذهب، فجعل غنم مجموعة، وقت الزكاة يجمعون وربما يذهبوا، يجمع بعضهم وبعضهم يذهب لحاجة مثلا، فجعل غنم مجتمعة قد أعدت لهذا وهما ليسا موجودين، أصحابها ليسوا موجودين، فيأخذ نصيبه ويذهب ولا ينتظر حتى يفسد. أو جاء وهما حاضران عند الغنم عند الزكاة موجود أصحابها، فلا يجبرهما على القسمة، يقول اقسموا ثم نأخذ منكم. وإن كان حاضرين فليس له أن يجبرهما على القسمة، فليس له أن يجبرهما على القسمة. فإذا أخذ زكاتيهما فإنهما يترادان بالسوية، لكن كيف التراد بالسوية سيأتي تفسيره، كيف التراد يكون بالسوية؟ فإذا أخذ زكاتيهما فإنهما يترادان بالسوية كاثنين لأحدهما 80 شاة، كاثنين لأحدهما 80 شاة وللآخر 40، وللآخر 40، أحدهم له 80 والآخر له 40، وأخذ شاة وذهب، أو أخذ شاة وذهب، كيف يفعلون؟ كانت طيب كاثنين لأحدهما شاة 80 شاة وللآخر 40، وهما شريكان في جميعها، يأخذ شاتين على هذا، على هذا يأخذ شاتين، أن كل واحد من ماله يأخذ، بخلاف القول إيش؟ القول الأول ما في شراكة تؤثر عند هؤلاء، صاحب 80 يأخذ منه شاة وصاحب 40 يأخذ منه أيضا شاة، ما في شراكة تؤثر عندهم. طيب كاثنين لأحدهما 80 شاة وللآخر 40، وهما شريكان في جميعها، فيأخذ المصدق شاتين، لأن الشراكة عندهم ما تؤثر، فيأخذ المصدق شاتين، وقد كان لأحدهما 1/3 كل شاة منهما، قد كان لأحدهما 1/3 كل شاة منهما وللآخر 1/3، وقد كان لأحدهما 1/3 كل شاة منهما وللآخر 1/3، فيبقى لصاحب 40 39، فيبقى لصاحب 40 39، ولصاحب 80 79، ولصاحب 80 79. هذا معنى التراد بالسوية عندهم، أنا لي 80 وأخي له 40، فيأتي الساعة ويأخذ كم؟ كم سيأخذ على قول أبي حنيفة من معه؟ يأخذ شاتين، هذا صاحب 80 له يعني عليه شاة، وصاحب 40 عليه شاة، فسيأخذ شاتين، وما تؤثر الخلطة ونقول له لا خذ شاة، لأن الغنم 120 فخذ شاة، لا، يقول عندي الخلطة ما تؤثر، أنتم على هذا ونحن على هذا، سيأخذ شاتين. طيب صاحب 80 كم له في الغنم؟ 1/3، أليس كذلك؟ وصاحب 40 كم له في الغنم؟ 1/3، فإذا كم سيبقى لصاحب 80 بعد أن يأخذ الساعي شاتين؟ سيبقى له 79، أليس كذلك؟ وصاحب 40 كم سيبقى له؟ 39. هذا معنى التراد بالسوية، أنت سينقص من كذا لأنكم معك 1/3، وأنا سينقص من غنمي كم؟ كذا لأنه معي 1/3، وتبقى الغنم على ما هي عليه شراكة. فإذا جاء السنة القادمة، جاء السنة القادمة صاحب 40 معه 39، صاحب 80 صاحب 40 معه 39، نقصت ما زاد ما اشترى شيء، وصاحب 80 معه 79، أليس كذلك؟ فإذا جاء السنة القادمة والغنم على ما هي عليه فكم سيأخذ؟ سيأخذ على ذاك الذي فيه الزكاة، ما هذا ما معه شيء، سيأخذ شاة واحدة لأن هذا ما معه نصاب، يأخذ على صاحب الزكاة، الذي هو صاحب 79 عليه شاة، أما هذا قد نقص ماله. لكن أعيان المال ما تميزت. طيب، ومما استدل به هؤلاء على عدم تأثير الخلطة، ومما استدل به هؤلاء على عدم تأثير الخلطة قوله عليه الصلاة والسلام فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود من الإبل، أي ليس فيما دون خمس من الإبل، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. فمن لم يكن له إلا أربع من الإبل فلا صدقة عليه. قالوا فمن لم يكن له إلا أربع من الإبل فلا صدقة عليه، سواء كان بانفراد أو إيش، أو مع اشتراك، سواء كان بانفراد أو اشترك مع غيره، واحد منهم له خمس واحد له أربع، واحد له خمس واحد له أربع، سيأخذ من صاحب إيش، سيأخذ من الخمس. وبعد ذلك هل يرجع على يديه يقول نحن مع بعض شراكة؟ يقول أنا مالي إلا أربع، وإلا كان ما تميز غنمي، أنا مالي إلا أربع ما علي زكاة، سيأخذ من صاحب الخمس، فينقص غنمه من خمس إلى كم؟ إلى أربع. فمن لم يكن له إلا أربع من الإبل فلا صدق عليه. وقوله ليس فيما دون أربعين شاة شيء، هذا من أدلتهم أيضا، سواء كان مع الاشتراك أو مع الانفراد. وقوله ليس فيما دون أربعين شاة شيء، كما سمعت مع الاشتراك ومع الانفراد، فكيف نقول مع الاشتراك عليه؟ يقول يا جماعة أنا ما معي شيء، معي نحو أربعين، أقل من أربعين، كيف تجيبون علي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون أربعين شاة، وأنتم تقولوا هذا الاشتراك يحيل الصدقة، يحيل الصدقة ويجعلها يعني تجب عليك. يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم سأخذ على ظاهر النصوص هذه، ليس فيما دون خمس ذود وليس فيما دون أربعين شاة شيء، كيف تجيبون علي الصدقة؟ وإن اشتركنا، أنت غنمك بلغت النصاب وأنا غنمي لم تبلغ النصاب، إذن يأخذ الساعي من حقك، حقك الذي ينقص، أما أنا ما علي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون أربعين شاة شيء، وهذا لفظ عام وهذا لفظ مطلق، فيشمل الاشتراك وغير إيش، وغير الاشتراك، أي حال الاشتراك والحال الأخرى. فإذا الذي نقص غنمه اشترك أو لم يشترك فالحال واحد لا يتغير، فلا نوجب عليه الزكاة عند الاشتراك، وعند الانفراد يعني عند الاشتراك نوجب عليه الزكاة، وعند الانفراد نقول ما تجب عليك الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلق مثل هذه النصوص. وقوله في 25 من الإبل بنت مخاض، وقوله في 25 من الإبل بنت مخاض، فمن لم يكن له إلا 39 من الغنم، فمن لم يكن له إلا 39 من الغنم فليس عليه زكاة، أو 24 من الإبل فليس عليه بنت مخاض، بل عليه أربع أشياء. اشتركنا في الإبل، أنا معي 24 وأنت معك 25، فأنا إيش علي على ظهر الحديث؟ ما علي إلا أربع أشياء، وأنت الذي عليك بنت بخان صاحب 25، فالحال حال الانفراد وحال الاشتراك واحد عندنا. فليس عليه أو 24 فليس عليه بنت مخاض، بل عليه أربع أشياء. فظاهر هذه الأحاديث سواء، فظاهر هذه الحديث سواء اختلط مع غيره أو انفرد، فظاهر هذا الحديث سواء اختلط مع غيره أو انفرد. والراجح والله أعلم، والمسألة قوية كما ترى، لكن أعجبنا كلام الشوكاني وهو قريب من الصواب. والراجح والله أعلم، مع كونه أيضا قول الجمهور، فالجمهور لهم هيبة، ولا سيما إذا لم يكن هناك دليل ظاهر واضح في الدلالة، فلا يخرج الشخص يصلح نفس المحرر إلا إذا كان شيء واضح جلي، ممكن أن يخالف الشخص الجمهور لوجود شيء يتمسك به. والراجح والله أعلم أن للخلطة تأثيرا في الزكاة على ما ذهب إليه الجمهور، والراجح والله أعلم أن للخلطة تأثيرا في الزكاة على ما ذهب إليه الجمهور. وما ذكر أصحاب القول بعدم تأثير الخلطة من الأدلة فإنما تحمل على الإنفراد وعدم الخلطة هذه الأدلة ليس فيما دون كذا هذه تحمل على الإنفراد، أما مع الخلطة فالخلطة إيش تؤثر، وقد جاءت الأدلة بالتأثير، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم التراد بينهما بالسوية، وما كان من الخليطين ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم يترادان بينهما بالسوية، فهذا يدل على حالة الاختلاط غير حالة الانفراد. فهذه الأدلة التي استدلوا بها على الجمهور إنما هي تدل على حالة الانفراد جمعا بين الأدلة، وتقييد المطلق بالمقيد، تخصيص العام بالخاص. وما ذكر أصحاب القول بعدم تأثير الخلطة من الأدلة فإنما تحمل على الانفراد وعدم الخلطة، فليس على من ملك دون الخمس من الإبل شيء وكذلك دون الأربعين من الغنم ودون الثلاثين من البقر وأما إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع نصابا فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث، أي حديث الباب حديث أنس عن أبي بكر، فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه ولا بد من الجمع بهذا والله أعلم قال الشوكاني رحمه الله في وبل الغمام على شفاء الأوام الأول 23 و400 في وبل الغمام فسر المصنف رحمه الله الحديث وهو صاحب شفاء الأوام فسر المصنف رحمه الله الحديث بما يطابق المذهب، والشيعة أحناف في الفقه ومعتزلة في العقيدة وخوارج أيضا زد، وأما في الفقه فهم أحناف فأخذوا بالمذهب الحنفي في الغالب، ففسروا على التفسير الحنفي سيأتي الرد عليهم. فسر المصنف رحمه الله الحديث أي حديث الباب بما يطابق المذهب، وقد علمت التفسير تفسير الأحناف بما يطابق المذهب، وهو أنه لا يجب على أحد الشريكين مع الخلطة إلا ما يجب على فرض عدمها وهذا معنى لا طائل تحته ولا جدوى فيه وبمثل هذا قالت الحنفية وبمثل هذا قالت الحنفية. وهذا اختام المسألة. والظاهر أن للشريكين مع الخلطة حالة، والظاهر وبمثل هذا قالت الحنفية، والظاهر أن للشريكين مع الخلطة حالة أو حالة تخالف حال انفراد كل واحد منهما، والظاهر أن للشريكين مع الخلطة حالة تخالف حال انفراد كل واحد منهما. فإذا كان مع كل واحد منهما دون النصاب، فإذا كان مع كل واحد منهما دون النصاب ومع الجميع نصاب كامل، ومع الجميع نصاب كامل، أي إذا اجتمعوا جميعا معهم نصاب كامل هكذا في الكتاب، ولو قال مع الجمع نصاب كامل كان أحسن، لكن مع الجميع أيضا سائق. فإذا كان مع كل واحد منهما دون النصاب ومع الجميع نصاب كامل وجبت الزكاة عليهما، وجبت الزكاة عليهما. وهذا التفسير خلاف تفسير الحنفية، وقد جاء الوقت وبقي مثال إيضاحي لهذا مع رد على هؤلاء الذين استدلوا بالأحاديث التي ذكرناها من كلام هذا الحبر وهذا الإمام رحمه الله تعالى، فإنه رد هذه الأدلة وجمع بينها، رد ما استدلوا به، وأنه لا تعارض حتى يذهب الشخص إلى هذه الأدلة ويترك الأدلة الأخرى التي فيها إشارة إلى تأثير الخلطة، وجعلها من باب المطلق والمقيد أو جعلها من باب العام والخاص. ومعلوم عند الأصوليين ماذا يصنع المقيد في المطلق، وهكذا الخاص في العام. هذا يأتي إن شاء الله في وقت آخر. فالحاصل هو ما سمعتم من ترجيح الإمام الشوكاني والله أعلم، ومن ذهب إلى قول الحنفية فقولهم قوي على ما قرره ابن حزم ذلك التقرير كعادته في إبراز علمه رحمه الله في تقرير المسائل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.